بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله شيخنا وحيا الله إخواننا جميعا في هذه يومسية مباركة إن شاء الله، في اللقاء السادس في الديوانية الفكرية التي نجحت، ومظاهر نجاحها وجود أمثالكم في عطاءاتكم ومشاركاتكم وحضوركم ومؤازرتكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر للجميع. في عنوان مهم جدا حول تدفق الأفكار مع شيخنا الدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه الله تعالى، أترك المجال للأخ أبو حمزة ليدير هذه الندوة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذه الأمسية الطيبة المباركة في ضيافة شيخنا الشيخ سعد وضيفنا المبارك الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود في عنوان مهم جدا يؤصل للشاب المسلم والمفكر والداعية ما يتعلق بالأفكار. 100 عام على توافد الأفكار في هذه الأمسية الطيبة مع هذه الوجوه الطيبة. أحباب الكرام، حتى لو طل عليكم نذكر فقط بعض التنبيهات في قضية المداخلات، دقيقة واحدة للمداخلة، وسنكون ونوع بين سؤال ومداخلة. وأيضا الإخوة الذين لا تأتيهم رسائل تذكير بالنسبة للديوانية، لعل الإخوان في الثقافية يسجل رقم جواله حتى نتواصل معه في أي تغيير أو تذكير في موعد اللقاء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. أيضا إخوان بالنسبة لغلاق الجوال تكرما ساعة ونص بس ما أظن حتى لا يشوش عندنا ساعة مداخلات نص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعنواننا في هذه الليلة 100 عام. نحن في هذا العام عام المتغيرات الكبرى في عالمنا العربي والإسلام، متغيرات كبيرة، وهذه المتغيرات جاءت في أعقاب أحداث كبار وحروب، ثم ما يسمى بالربيع العربي والمتغير الضخم، وصحبه أيضا تقدم في تقنيات الإعلام بحيث لم يعهد هذا من قبل. نحن في هذا العام نترقب ونعايش هذه المتغيرات الكبرى. فجاء السؤال، هل نحن أمام متغير لمنطقتنا الإسلامية والعربية يشابه مع الفارق تغيرا طرأ على عالمنا الإسلامي قبل 100 عام هجري بالضبط، لا يزيد سنة ولا ينقص سنة؟ نحن الآن في عام 1433 هجرية. قبل 100 عام هجري سنة 1333، اللي يحفظ منكم بعض الأحداث التاريخية، قامت الحرب العالمية الأولى. تذكرون يا مشاي الحرب العالمية الأولى قامت عام 1333 هجرية، واستمرت 4 سنوات إلى عام 1337، وهي في التاريخ الميلادي تختلف شوي، عام 1914 ميلادية إلى عام 1918. وطبعا 100 عام في فارق بين الهجري والميلادي مقداره كم؟ 3 سنوات، يعني عام 14 بعد سنتين بالنسبة للميلادية سيكون مضى 100 عام ميلادي على الحرب العالمية الأولى. لكن نحن الآن منذ سنة، منذ بداية الثورات العربية، قد مضى على الحرب العالمية 100 سنة هجرية. قبل 100 سنة كان العالم الإسلامي على وضع، كان على إثر الدولة العباسية ودولات المماليك، ثم جاءت الدولة العثمانية، وكانت الخلافة العثمانية على الرغم من مشاكلها الكثيرة، ومنها مشاكل عقدية تتعلق بالشرك والتصوف وغيرها، ودخول عليها الأنظمة الغربية والقوانين وغيرها، لكن كانت الخلافة العثمانية في ذلك مظلة للعالم الإسلامي من الهند إلى أقصى بلاد المغرب العربي. وكانت الدولة العثمانية في تلك الفترات قد بلغت من القوة إلى حد أنه ما يوازي نصف أوروبا كان داخلا ضمن الدولة العثمانية. ثم إذا بنجد تجدد أحداث على ضوئها تقوم الحرب العالمية الأولى. طبعا الحرب العالمية الثانية كانت في أوروبا، لكن الحرب العالمية الأولى هي التي جعلت أحداثا كبار تركز على عالمنا العربي والإسلامي، وبدأ عهد جديد ومتغيرات كبرى في هذا العهد، وهذا ما ينبغي أن ينتبه له، وسأقف عنده إن شاء الله تعالى عدة وقفات. هذه المتغيرات الكبرى وهذه الأحداث العظيمة التي جرت شغلتنا 100 عام بأحداثها السياسية والفكرية والثقافية والعقدية والتشريعية إلى يومنا هذا. ونحن الآن نعيش متغيرات جديدة، فهل في كل قرن يكون هناك متغير جديد بالنسبة لهذه الأمة؟ نقول الأحداث تقول نعم، في كل قرن تقريبا تكون هناك متغيرات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المتغير الذي نعيشه في هذه المرحلة تغيرا إلى الإيمان والعزة للإسلام ولدينه ولكتابه ولرسوله ولعموم المسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن ينصر هذا الدين. لهذا لما نقول الخلفيات، تعالوا أيها الإخوة وانتبهوا معي جميعا إلى ما الذي جرى في أثناء الحرب العالمية وبعيدها بقليل. عدة أحداث سأذكر منها 6. هذه الأحداث الكبار لا نزال نعيشها إلى يومنا هذا. الحدث الأول، بعد مضي 1.5 سنة على بداية الحرب العالمية، طبعا الحرب العالمية هذه أدخلت فيها الدولة العثمانية لتقف مع الألمان ضد الإنجليز ومن حالفهم بدون إرادة منها، الاتحاد والترقي والجمعيات الماسونية وغيرها هي التي ورطت الدولة العثمانية في حرب لا دخل لها بها، وفعلا دخلت مع ألمانيا وإيطاليا في ذلك الوقت، وصار بينهما ما يسمونه بدول المحور. هذه الدول صارت في صف، والإنجليز ومن شايعهم صاروا في صف يقابله، وفعلا جرت هذه الحرب لمدة 4 سنوات، وكانت آثارها بالنسبة لعالمنا الإسلامي آثارا يعني عجيبة جدا، سنقف عند بعض جوانبها بعد قليل. الحدث الأول وأبدأ به، أقول بعد 1.5 سنة قاد بعض العروبيين وعلى رأسهم الشريف حسين زعيم الحجاز، كان يسمى في ذلك الوقت ملك الحجاز، الشريف حسين مع أولاده مع مجموعة من العروبيين من بلاد الشام ولبنان ونحوهم قادوا الثورة العربية الكبرى متحالفين مع الإنجليز ضد الدولة العثمانية. والثورة العربية الكبرى هذه قامت وقامت القبائل وتحركوا مع الإنجليز، وهذا لأول مرة يتم هذا التحالف بهذه الضخامة. يعني زمن الحروب الصليبية كان هناك بعض الأمراء في حلب أو في كذا قد يتعاون، في الأندلس كان بعض الطوائف قد يتحالف مع الإنجليز تحالف محدود، لكن هذه ثورة عربية كبرى عربية ضد الدولة العثمانية التي تمثل الإسلام على الرغم من مشاكلها المعروفة. وتحالفوا مع من؟ تحالفوا مع الإنجليز. طيب، الثورة العربية الكبرى هذه صار لها زخام وحفظت وثائقها، حتى إن واحدا من كبار المؤرخين لها كتب فيها 3 مجلدات أودعها فيها كل ما يتعلق بهذه الثورة العروبية التي شهدها العالم الإسلامي لأول مرة بهذا المنطق العروبي القومي. ما هي أثر هذه الثورة بعد ذلك؟ نقول هذه الثورة صارت أم الحركات القومية في العالم الإسلامي. حركة القوميين العرب وهي حركة منظمة قوية جدا ارتبطت بالقضية الفلسطينية، لكن كانت منظمة في العالم العربي كله. 2، حزب البعث العربي، وهذا الحزب أيضا كان له كما يقال مكان في أغلب البلاد العربية، واستطاع أن يصل إلى الحكم كما تعرفون في العراق وفي سوريا. وكان هناك حركة الناصريين، وتعرفون عبد الناصر وجمال عبد الناصر والناصرية والحركة القومية وارتباطها بالاشتراكية في مرحلة من المراحل. وهناك أيضا نشأت حتى القومية السورية. هذه الحركات القومية مع القومية العربية، يعني في ناس قوميون بمجملهم، هذه الحركات القومية شغلت عالمنا العربي إلى يومنا هذا. وصار الفكر القومي والتيار القومي وصارت له منظمات، وهذه المنظمات كما هو معلوم ذات أحزاب وذات قوة وذات قدرة، وتستوعب المفكرين والمثقفين والكتابات والدراسات إلى آخره. الحركات القومية أمها الثورة العربية الكبرى، هذا الحدث الأول. الثاني وأنا مضطر للاختصار هو أنه في عام 1917، يعني بعد 2.5 سنين تقريبا من قيام الحرب، هذا بالميلادي، يعني يمكن نقول يعني عام 36 أو 1336 هجري، عام 1917 لأنه مضبوط ميلادي حسب التواريخ، قامت الثورة الشيوعية في روسيا. الفكر الشيوعي، انتبهوا، الفكر الشيوعي نشأ في أوروبا، يعني ماركس وإنجلز والاشتراكيون كلهم عاشوا في أوروبا، في ألمانيا وفي بريطانيا وفي فرنسا، فالفكر الاشتراكي كان هناك وماركس عاش هناك. والفكر الشيوعي الذي يعني تبناه كارل ماركس في كتاباته المعروفة والمترجمة إلى اللغة العربية، وعلى رأسها كتاب رأس المال الذي ترجم وطبع في مصر في 4 مجلدات، ماركس وغيره من هؤلاء بنوا مذهبهم على مبدأ إلحادي، لا إله والحياة مادة، وعلى مبدأ حتمي، الحتمية التاريخية، وعلى مبدأ الصراع، لا بد يكون هناك صراع يسمونه الصراع البروليتاريا. ويمكن أن نعطيكم نبذة قصيرة جدا وإن كان الوقت لا يسمح بتفصيلها. هذا الفكر الشيوعي القائم على الاقتصاد الاشتراكي وعلى الإلحاد وعلى الصراع فسر لك الحياة كلها. يعني التاريخ يفسره الشيوعون تفسير خاص. ما هو؟ يقول لك الإنسان عاش بدائي. كيف نشأ؟ قال نشأ من خلال سيد عنده مماليك عبيد يبيعهم ويشتريهم. حتمية الصراع وش تقول؟ لابد أن يكون هناك صراع بين السيد وبين العبيد. هذا الصراع الديالكتيكي يولد شيء واحد. يعني ما دام صراع بين اثنين ينتج عنه شيء واحد. ففي المرحلة الأولى نتج عن صراع الأسياد مع العبيد المملوكين عهد الإقطاع. الإقطاع ما هو؟ قال ملاك الأراضي وإيش؟ والفلاحين الذين يزرعون كالعبيد عند صاحب الإقطاع. الصراع الديالكتيكي يقول لابد من صراع بينهما. بين من؟ بين ملاك الإقطاع وبين الفلاحين. صار الصراع مرحلة من الزمن فطلع منه شيء واحد. ما هو؟ الرأسمالية. نتج عنه الرأسمالية اللي هي كان يعايشها كارل ماركس في ذلك الوقت. قال لك الرأسمالية أيضا لابد أن يكون فيها صراع بين من؟ بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال. فبدأ الصراع يقولك الديالكتيكي. هذا الصراع حتمي ينتج عنه ماذا؟ الاشتراكية. طيب والاشتراكية فيها صراع؟ قال لك لا، الاشتراكية سيكون فيها سواسية. ما هي مثل ذيك سيد وعبد مملوك ولا صاحب إقطاع وفلاح مسكين ولا صاحب رأس مال وعامل مسكين. لا، هذا سيكون الناس سواسية وهذه هي جنة الاشتراكية. كارل ماركس ماذا قال في نظرياته؟ وللمعلومية هذه النظريات الشيوعية هي مدرسة الحداثيين العرب، ومنهم جل الحداثيين في بلادنا. مدرسة الشيوعيين الذين يريدون ما يسمونه باجتثاث الماضي، ويعني معروف مقالاتهم في هذا الموضوع. أقول كارل ماركس في أوروبا كان يقول إنه الحتمية التاريخية تقول أكبر دولة رأسمالية ستكون أول دولة اشتراكية. لماذا؟ يقول حتمية الصراع. ولما كان يقول هذا الكلام كان أكبر دولة رأسمالية هي بريطانيا، وبريطانيا بقيت رأسمالية إلى يومنا هذا، مع أن فيها حزب يعني يميل كما يسمونه حزب العمال أو ما أدري إيش، لكن بقيت رأسمالية إلى يومنا هذا. لكن لم تصدق نبوءات إن صح التعبير، ونحن لا نسميها نبوءات، ما يزعمه كارل ماركس من الحتميات لم تصدق في الدول الغربية، وإنما وقعت الثورة الاشتراكية في أضعف دولة وهي الدولة القيصرية في روما، حيث قاد لينين الثورة الشيوعية الكبرى في العالم، فتحولت روسيا إلى دولة شيوعية تتبنى المذهب الشيوعي وتطبقه وهو مذهب الحزب الواحد. طيب، وما علاقتنا نحن بثورة شيوعية في روسيا؟ نقول لا، هذه الثورة أثرت على العالم ومنه عالمنا الإسلامي بشيئين. أحدهما أن هذه الدولة والثورة بدأت تقضم الجمهوريات الإسلامية التي كانت تدين بالولاء للإسلام وللدولة العثمانية في ذلك الوقت. فبدأت روسيا بعد تأسيس الاتحاد السوفيتي تحتل هذه الجمهوريات الإسلامية واحدة واحدة، حتى ذهبت إلى شرق أوروبا وصارت تضمها إليها، فنشأ ما يسمى بالاتحاد السوفيتي بقوته المعروفة في الزمن الماضي. الشيء الثاني وهو الأخطر أن الشيوعية بدأت تنشئ لها أحزاب في أنحاء العالم ومنه العالم العربي والإسلام. وفعلا سرعان ما انتقل الفكر الشيوعي إلى كل البلاد العربية تقريبا. مصر فيها حزب شيوعي، ولبنان فيه حزب شيوعي، وسوريا فيها حزب شيوعي، والأردن فيه حزب شيوعي، والعراق فيه حزب شيوعي والخليج فيه حزب شيوعي. وتعرفون أنهم استطاعوا في مرحلتين أن يقيموا دولة، فعدن في مرحلة سابقة كانت تحكمها دولة شيوعية حمراء، وفي العراق عبد الكريم قاسم لما قاد انقلابه على القوميين وغيرهم أيضا كان قد بدأ بالشيوعيين وصاروا هم رجاله ويعني سحل القوميين والبعثيين وغيرهم، ولما أيضا انقلبوا عليه مرة أخرى سحلوا الشيوعيين وهكذا أصحاب الماديات نعوذ بالله. المهم أنه الفكر الشيوعي انتقل، والعجيب أنه الفكر الشيوعي انتقل إلى العالم العربي والإسلامي وهو فكر يناقض الدين 100%، يعني فكر كما يقال إلحادي، لا إله والحياة مادة، ومع ذلك نشأت له أحزاب وصار له كتب وصار له صحف وصار له دعاة إلى آخره، وتأثر به بعض شباب المسلمين إلى أن تحولت الأفكار اليسارية والشيوعية إلى فكر. هذا الفكر تجده لدى جملة من المثقفين حينما يناقش بعض القضايا المثقفة، بعض القضايا الفكرية ونحوها. الحدث الثالث وهو أنه في هذه السنة أي 1917 صدر وعد بلفور، لأنه لما مالت الحرب لصالح الإنجليز ومن معهم من الحلفاء ضد الدولة العثمانية بدأ الإنجليز في مسألة الصهيونية، وتعرفون محاولات الصهاينة لوجود مكان لهم ورفض ذلك العثمانيون والسلطان عبد الحميد، ومواقفه في ذلك معروفة ومشهودة. فالإنجليز أصدروا وعد بلفور 1917 بأن فلسطين وطن قومي لليهود، وطبعا هذا وعد نفذ بعد 30 سنة، عام 47 نفذ هذا الوعد. ما هو هذا الوعد؟ ما هي قضية فلسطين؟ وقضية أن يؤتى بهذه النبتة في قلب العالم الإسلامي، هذه قضية كبرى في الحراك المتعلق بالعالم الإسلامي. كيف ذلك؟ بعض الناس يظن أن والله لا، الصهاينة واليهود متنفذون في أمريكا وفي أوروبا، وأنهم هم الذين أرغموا الأوروبيين على أنهم يضعوا لهم هذا المكان. نعم هذا كله صحيح، لكن ليس هذا كله هو الحق وحده، لا، أيضا الغرب الصليبي يريد تغيير المنطقة بوجود هذه الدويلة والنبتة والسرطان داخل العالم الإسلامي. وهذه قضية مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها. لماذا نجد الآن حماية وأمن إسرائيل أهم من أمن أمريكا عند الأمريكيين، وأمن إسرائيل أهم من أمن بريطانيا عند البريطانيين، وعند فرنسا من عند الفرنسيين؟ لماذا؟ السبب هو أن وجود هذه الدويلة بهذه المواصفات يراد لها أن تكون في عالمنا الإسلامي بؤرة تغيير للمنطقة من أولها إلى آخرها. وفعلا الآن هل تعلمون أنه العالم العربي والإسلامي منذ نشأة هذه الدويلة والأحداث كلها تكاد تدور عليها؟ منذ نشأ هذا الكيان الغريب في هذه المنطقة تغيرت المنطقة، فسمي الشرق الأوسط بدل العالم الإسلامي الشرق الإسلامي. في التاريخ كله لا يعرف هذا إلا بأنه عالم إسلامي شرق إسلامي، الآن صار يسمى الشرق الأوسط بدون مسمى. وأيضا صار العالم العربي يدور حول هذه الدويلة، مرة يزعم أنه يقاتلها، ومرة يزعم أنه يسالمها، ومرة ومرة، والعالم كله مشغول بها. والعجب العجاب أنه حتى في الثورات العربية، الحديث الأكبر ما هو للثورات العربية؟ المتغير في ليبيا، والمتغير في تونس، والمتغير في مصر، الحديث عن إيش؟ ما هو موقفكم من إيش؟ من قضية فلسطين، من قضية من إسرائيل، من الاتفاقيات، أهم قضية. يعني ثورة ومتغيرات للشعوب تريد دين الله عز وجل، خرجت على الظلم، شعوب مسلمة، التيار العلماني فيها ما هم إلا أراذل، شرذمة كما يعبر البعض، شرذمة قليلة، ومع ذلك تجد القضية الكبرى: يا أيها الساسة الجدد، يا أيها الذين أنتم انتقل إليكم التحكم في أمر هذه البلاد أو في برلمانات أو في غيرها، السؤال الذي يدور: ماذا ستصنعون مع هذه الدويلة؟ إذن هذا يدلك على أننا مكثنا 70 سنة، وطبعا من حين الوعد بدأت المشكلة، يعني لها 100 سنة، لكن لها 70 سنة من حين بدأ الكيان وأقيمت هذه الدويلة ونحن نعيش أحداثها. إذن هذا متغير كبير في عالم المنطقة. وللمعلومية، بيريز اللي هو الآن رئيس إسرائيل، وكان في السابق أيام اتفاقيات أسره هو وزير الخارجية، هذا الرجل له نظرية ذكرها في كتابه، وهو يقول فيها: يجب أن تكون دويلة إسرائيل هي البؤرة التي يدور العالم العربي حولها. وفعلا لو فتشت لوجدت، يعني يكاد يكون ما يدعيه قريب من الواقع. ولهذا إسرائيل، هذه الدويلة الصهيونية، تقنع الغرب بأنها تقدم له خدمات أكثر مما يقدم الغرب خدمات له. وإلا فاليهود أنفسهم لديهم يقين، ونحن لدينا يقين أن هذه الدولة ستخرج من هذا المكان في يوم من الأيام، لا شك في ذلك. وفي الحروب الصليبية مكثت قرنان، وبيت المقدس مكث عند الصليبيين 90 عاما ثم أخرجهم المسلمون. لكن هي الأحداث وهي الصراعات، وهنا تكون الدروس والعبر. هذا الحدث الثالث، وعد بلفور. الحدث الرابع الذي وقع بعيد هذه الحرب ب6 سنوات، يعني انتهت عام 1918 ميلادي، عام 1924 جاء أكبر حدث كالصاعقة على العالم الإسلامي، ألا وهو إلغاء كمال أتاتورك الخلافة العثمانية. وللمعلومية، قرار إلغائها كان في البرلمان التركي، ومبررات إلغاء الخلافة للأسف لما طرح في البرلمان كان فكريا قبل أن يكون سياسيا، مع أن القرار كان سياسيا. يعني وزير العدل التركي في ذلك الوقت عام 1924 ألقى خطابا مطولا في البرلمان التركي امتد ما يقارب 3 ساعات. ماذا قال فيه؟ قال فيه: إن العالم الإسلامي لم يستفد من نظرية الخلافة، وإنما كانت الخلافة وبالا على المسلم. ثم يستعرض التاريخ ويقول: لما مات صلى الله عليه وسلم ما كانت إلا خلافة أبو بكر، وكانت كلها حروب مع المرتدين، ثم خلافة عمر، وكانت كلها أيضا حروب وفتوحات وانشغال، ثم عثمان وبدأت المشكلات، ثم علي، ثم الدولة الأموية، ثم العباسية، ثم لم نستفد من الخلافة إلا وبالا. هكذا كان يقول هذا الرجل. إذا ما هو الحل؟ قال الحل أن تلغى الخلافة، لا قيمة لها ولا حاجة بنا إليها، وإنما نستورد النظام من أوروبا. وفعلا مع التهديد، لأن في البرلمان كان هناك أناس معارضون، مع التهديد ومع هذه الخطبة صوت البرلمان على إلخاء الخلافة العثمانية، فصعق العالم الإسلامي لأول مرة ليس له مظلة، ولا يزال إلى اليوم نعيشها. كل الدنيا لها مظلات إلا عالمنا الإسلامي ليس له مظلة تجمع، وإنما هو دول وفرق وأحزاب وصراعات، بينما هذه الأمة أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ولا تزال والحمد لله الجذور العقدية والشرعية والإيمانية هي في قلوب كثير من المؤمنين والحمد لله قائمة. هو لكن لما تأتي للأوضاع وللأحوال تجد أن مثل هذا القرار صدم به العالم الإسلامي وفجعوا وناحوا، حتى سماها شوقي في قصيدته في رثاء الخلافة رجع نواحي، قصيدة حائية لهو ممتازة جدا. فصعق العالم الإسلامي وصار يبحث عن إعادة الجامعة الإسلامية، إعادة الخلافة، وفكروا أن تكون خلافة في مصر ولا في الحجاز، المهم أنه صاروا يدورون ويتكلمون في هذه القضية على الرغم من ضعف وسائل الإعلام في ذلك الوقت، كله بسبب هذه الحادثة التي لم يعهدها المسلمون منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في قمة الضجة على هذا الحدث اللي هو إيش؟ كم رقمه؟ الرابع. في قمة الضجة على هذا الحدث إذا بشيء يظهر عجيب، شيخ من مشايخ الأزهر يكتب كتابا، هذا الكتاب يقول الذين خبروه إنه ليس هو الذي ألفه، وإنما مجموعة من التنويريين العقلانيين في ذلك الوقت هم الذين حبكوه معه، فيصدر كتابا سماه الإسلام وأصول الحكم، يتبنى فيه المنهج العلماني ويقول فيه إن الإسلام ليس دين حكم وخلافة وإمامة، ويقرر في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا وكان داعية وكان واعظا، لكن لم يأتي ليقيم دولة. هذا الكتاب إلى يومنا هذا هو دستور العلمانيين والليبراليين في العالم العربي والإسلامي، إلى يومنا هذا يمجدونه تمجيدا عظيما، وعليه حواشي وعليه دراسات، وكل من كتب في تاريخ النهضة ما يسمونه بالنهضة والمتغيرات الفكرية خلال 70 سنة الماضية يجعلون مثل هذا الكتاب من الكتب التي هي مرتكز رئيسي لمتغيرات فكرية في عالمنا الإسلامي، نظرا لأن هذا الكتاب يتبنى العلمانية، الإسلام وأصول الحكم، علي عبد الرازق، الشيخ علي عبد الرازق. والشيخ علي عبد الرازق لما ألف الكتاب حكم في الأزهر وفصل، وصدر فيه من الأزهر قرار، وكان الأزهر جريئا، ورد عليه أيضا مجموعة من العلماء، يعني حوالي 3 أو 4 كتب كلها ردت على هذا الكتاب، وفعلا كانت وقفة قوية أمام هذا الكتاب. لكن أيضا بقي هذا الكتاب يطبع، وبقي هذا الكتاب يعني كما يقال مرجع لكل من يجدد الدعوة إلى العلمانية أو الفكر الليبرالي أو غيره، ويرونه يعني كتابا مهما بالنسبة لما يدعون إليه من تأصيل وثقافة، نظرا لأنه ألفه شيخ أزهري. الحدث الخامس هو لما ألغى الخلافة، ف فرض كمال أتاتورك في عاصمة الخلافة اللي هي تركيا العلمانية. ألاحظ أنه فرضها بالقوة، وكانت علمانية كمال أتاتورك الصنم، الرجل الصنم، ويمكن قرأت كتاب الرجل الصنم، هذا كتاب يفضح هذا الرجل. كانت علمانية كمال أتاتورك علمانية صلبة أشنع من علمانية أوروبا. إيش الفارق؟ قال لك علمانية أوروبا هي علمانية للدولة، لكن تسمح للفرد العادي بأن يتدين. علمانية أتاتورك لا. ولهذا كمال أتاتورك فعل الأفاعيل، غير الحروف إلى اللاتينية، وغير اللباس، ومنع الأذان، وغير الدستور طبعا من أوله إلى آخره، ومنع الحجاب، ومنع الأحكام الشرعية، وإلى غير يعني فرض عليها، حتى صار المتدين، لاحظوا معي، لا يستطيع أن يتدين رجلا أو امرأة بشخصه. ولما كنت في تركيا قبل سنوات حقيقة يعني لفت انتباهي شيء، أردوغان أو جول حداهم أديهم الآن، قالوا لي إن بنته تدرس في ألمانيا ولا يسمح لها في الدراسة في اسطنبول. فسألت لماذا؟ قالوا لأنها في جامعة ألمانيا تستطيع أن تتحجب، وفي اسطنبول ما تستطيع أن تتحجب. وهذا وين؟ هذا بعد 70 سنة من أفعال هذا الطاغية الصنم الخبيث الذي غير المعالم هناك. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، وها هي إن شاء الله تركيا ترجع شيئا فشيئا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم عليها وعلى بلاد المسلمين العودة الحقيقية الكاملة للإسلام. العلمانية صارت نموذجا، وصار كمال أتاتورك معظما لدى العلمانيين والليبراليين والقوميين. ولهذا بعض القوميين ألف كتابا في إصلاحات كمال أتاتورك. ولا تزال الطريقة التي فعلها كمال أتاتورك بفرض العلمانية بالقوة، لا تزال هذه المدرسة يدعو إليها بعض العلمانيين في بلاد المسلمين، ويقول يجب عدم احترام الشعوب ولا استفتائها وعدم النظر إلى الجهات الدينية وغيرها، يجب فرض التغريب بالقوة، ويسمونه القرار السيادي أو القرار السياسي. وهذه كلها أخذ من كمال أتاتورك. العلمانية مدرسة، وهذه المدرسة للأسف الشديد تنقلت في بلاد العالم الإسلامي والعربي، وصار لها دعاتها، وصارت هذه المدرسة تتبنى أفكارها. الحدث السادس الذي جرى على إثر ذلك هو تقسيم العالم العربي والاستعمار وتسلل فكر التغريب والعلمانية للبلاد العربية والإسلامية. قسم العالم العربي، اتفاقية سايكس بيكو، والشريف حسين الذي قاد الثورة العربية بوعود من الإنجليز أنه سيجعله ملكا على العرب، سيجعله خليفة وملكا على العرب أجمعين، هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، وعاش الشريف حسين بقية عمره مريضا نفسيا مكتئبا حتى مات. وأعطوا واحد من أولاده شرق الأردن، وبعد ذلك واحد من أولاده العراق، لكن بقيت حتى في زمن هؤلاء بقيت هذه الدول داخلة ضمن دائرة الاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي، وصار العالم الإسلامي كله كما هو معلوم، العالم الإسلامي كله صار مقسما ومجزأ. ولما بدأت حركات الاستعمار، حركات التحرر من الاستعمار في العالم الإسلامي بدأت تتحرك، وأكثرها حركات جهادية وغيرها، لكن الاستعمار ما كان يخرج من بلد إلا ويجعل مكانه من أهل هذا البلد من هم أسوأ منه في التغريب والعلمانية. ما الذي حدث؟ بعد هذه بدأت متغيرات داخل العالم الإسلامي، بدأ العالم الإسلامي يستيقظ، وبدأت التحركات من الهند المودودي والجماعات الإسلامية إلى الجزائر، العالم الإسلامي بدأ يتحرك. لكن أيضا العالم الإسلامي محكوم بالاستعمار في تلك المرحلة، وكل ما رحل الاستعمار عن بلده بقي من ينوب عن الاستعمار. هذه هي الأحداث التي كانت قبل ما يقارب 100 عام، وجاءت بعدها أحداث متغيرات. طيب، ننتقل إلى عدة قضايا. القضية الأولى بالنسبة للجزيرة العربية، ونحن نتحدث عن هذه المؤثرات، تميزت بثلاث ميزات أربكت المشاريع العلمانية كلها. ما هي هذه الميزات الثلاث؟ وأنا أرجو أن نعيها لأن في مؤامرة عليها. الميزة الأولى أن هذه البلاد الجزيرة العربية لم يدخلها الاستعمار ولم يعبث فيها كما عبث في غيرها من البلدان. عبث بالعراق، وعبث بمصر، وعبث بليبيا، وعبث بالمغرب، وعبث في كما هو معلوم في الشام، عبث فيها كل حتى أفغانستان وحتى الهند، عبث فيها الاستعمار. إلا الجزيرة العربية لم يعبث فيها الاستعمار، لم يدخلها. ومنذ عهد الدولة السعودية الأولى وما بعدها، سبحان الله العظيم، أخذ الإنجليز وكانوا سادة العالم كما يقال، الإمبراطورية العظمى في ذلك الوقت، أخذوا درسا في أحد الأحداث التي مرت بهم، فقرروا ألا يدخلوا جيشا داخل الجزيرة العربية خوفا من أن يهلك هذا الجيش، واستعاضوا عن ذلك بالرحالة الذين يجوبون الجزيرة العربية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا باسم إيش؟ باسم الرحلة، وهم جواسيس. وفعلا كما تعرفون في الفترة الأخيرة ظهرت كتب كثيرة عن الرحالة، غالبيتهم كانوا جواسيس، حتى إن بعض الرحلات لما ترجم بعضها سميت الرحلات المحرمة، أي الرحلات إلى مكة، لأنه لا يجوز لكافر أن يأتي إليها، فكان يتزيى باسم الإسلام أو يسمي نفسه مسلم أو يزعم أنه أسلم ويدخل مكة، أي حتى مكة دخلوها. أما الجزيرة العربية من حتى بلاد الأردن وسوريا وغيرها على الشمال كله، على الجنوب، على كل المناطق هذه كان هؤلاء يتحركون، لكن لم يدخل الاستعمار بجيشه ليحتل ويتحكم. فأضفى على هذه الجزيرة نوعا من الفطرية. هذه الميزة الأولى، لم يعبث بها الاستعمار. الميزة الثانية أن هذه البلاد والحمد لله وهذه الجزيرة عاشت القرون الماضية على منهج دعوة مؤصلة، هي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. وللمعلومية هذه الدعوة التصحيحية السلفية المؤصلة هي من الدعوات التي شهد لها البعيد قبل القريب بأنها دعوة تحارب الخرافة، دعوة تدعو إلى الإسلام الصافي من الكتاب والسنة. دعوة تدعو إلى التوحيد والصفاء، بدل خرافة الرافضة وخرافة الصوفية وخرافة القبورية وخرافة السحر وخرافة هذا الصفاء لهذه الدعوة التي شهد لها الأعداء، وإن كانت في هذه الأيام للأسف يوجه إليها هجوم صاعق باغت من بعض أبنائها هداهم الله، للأسف والله. كل الكتابات عن دعوة الإمام محمد الوهاب ما لم تكن كتابات من صوفية أو قبورية، كل الكتابات كانت تقريبا منصفة، وفعلا كانت هذه الدعوة صافية. طيب ما أثرها؟ انتبهوا، هذه الدعوة قائمة على التوحيد وتحارب الشرك والخرافة، إذن هي، لاحظوا معي، إذن هي تبني في قلب المؤمن صفاء الإيمان وقوته وسلامة التوحيد وعدم قبول أي مبدأ شركي. فأنت تلاحظ مثلا أن أي مسألة ترد أحيانا ولو كانت ليست من الشرك الأكبر، من البدع أو من الشرك الأصغر، لا تقبل في مثل هذا المجتمع. يعني لو واحد قالوا النبي أعطيني الكتاب، كان جميع الحاضرين ولو كانوا عوام أنكروا عليه. احلف بالله، احلف بالله يا أخي، قل والله، احلف بالله، في أي مكان، في البادية، في الحاضرة، في أي مكان، ولو أحدهم رأى أحدا علق تميمة لأنكر عليه وقال ما هذا يا أخي، هذا تميمة، هذا لا تجوز، هذا شرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هل يمكن لمن يحمل هذه العقيدة وهذا الفكر أن يقبل الشرك الأكبر؟ لا. هل يمكن أن يقبل العلمانية؟ لا، ما يمكن أن يقبلها، ما يمكن أن يقبل علمانية تقوم على الإلحاد والكفر بالله وعلى ترك شريعة الله عز وجل وعدم تحكيمها. فلذلك تلاحظون أن هذا الصفا في المنهج كتب الله له قبولا في العالم في مرحلة الصحوة التي عشتموها جميعا في 30 أو 40 سنة الماضية، وصار لها قبول في أنحاء العالم، ولا تزال هي المدرسة المؤثرة في كل مكان. هذا المنهج هو المؤثر الآن في مصر، هو المقبول في تونس، هو المؤثر في ليبيا، هو المؤثر في الشام، هو المؤثر في كل مكان. لماذا؟ لا لأن فلان أو غيره دعا إليه، وإنما هي سلسلة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا الصفا لم يزل يتناقله ويحمله المجددون بصفائه، فمتى ما بقي على صفائه قبلته النفوس والعقول وأثر تأثيرا عظيما كما نشاهد في هذه الأيام والحمد لله. نحن قلنا هذه الجزيرة فيها 3 ميزات: الأول، لم يعبث فيها الاستعمار; الثانية، العقيدة الصافية التي ترفض إيش؟ ترفض المنكرات، تنفر الشرك الأصغر فضلا عن ما هو من الشرك الأكبر أو الإلحاد أو الزندقة أو غير ذلك. الميزة الثالثة، وجود الحرمين الشريفين. ولتعلموا أن وجود مكة قضية أساسية ذات محور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالذين يساومون على علمنة البلد أو تغريب البلد أو غير ذلك هم واهمون. هذه مكة قبلة المسلمين، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه ما يملك أحد يغيرها أو يبدلها أو يقضي عليها أو غير ذلك، ما يملك أحد يغير طبيعة تكوينها العقدي والثقافي والفكري وغيره. ومن ثم هذه الأمور الثلاثة جعلت هذه البلاد بؤرة، بؤرة نور وضياء، مع ما أكرمها الله عز وجل به من الخيرات والبترول والمعادن وغير ذلك، فاجتمعت فصار لها تأثير هو الذي كان سببا في مؤامرات متعددة لأجل تحجيم هذه الدعوة الإسلامية العظيمة وهذا المنهج الواضح المستبين. طيب، انتقل بعد هذا إلى قضية أخرى. العالم العربي والإسلامي عاش ردحا من الصراع بين تلك الأفكار التي ذكرتها قبل قليل، الشيوعيون والقوميون ولحق بهم الحداثيون، وكان جزء من بؤرة الصراع من الناحية السياسية مع تفرق بلاد العرب والمسلمين هي قضية اليهود وفلسطين. فحدث حادث غير المعالم، لاحظوا معي، بعد ما يقارب 50 سنة من تلك المتغيرات الأولى، ألا وهي حادثة هزيمة 67 لما هزم العرب وهزمت الناصرية. إيش اللي حدث؟ هذه الهزيمة كان لها أثران كبيران، أحدهما تراجع المد القومي والليبرالي ووراءه المد الشيوعي، وهزموا هزيمة منكرة وأصيبوا بنكسة فكرية. كل الذين كانوا على ذلك الفكر في تلك الأيام عبروا عن تلك النكسة والانتكاسة التي عاشوها. يقابل ذلك بداية الصحوة الإسلامية وانتعاش في الإسلام، وكانت الصحوة الإسلامية في ذلك الوقت بدأت تنتعش وتؤثر. والصحوة، أرجو أن ننتبه إلى قضية مهمة تتعلق بها، لأنها لها علاقة بالصراع العلماني الآن والتحديث وما يسمى بالنهضة وغيره. الآن للأسف جزء من المعركة أنه والله أنتم أيها السلفيون أو الإسلاميون أو الصحويون أنتم تقليديون، ما عندكم مشاريع للتقدم وكذا وكذا، يعني كأنهم يجعلون ما جرى في أوروبا من الصراع بين الكنيسة والعلم هو نفس الصورة يجري الآن في الصراع بين العلم وبين الإسلام، ومعلوم أنه لا يوجد شيء من هذا الصراع، لا يوجد شيء، بل الإسلام بصفائه، لاحظوا معي، هو الذي يدعو إلى القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما عندنا أي تعارض. ومن ثم فإنني قلت في أكثر من مرة، أنا أتحدى أي ليبرالي، أي علماني، أي تنويري، أتحداه أن يأتي لي بنصف فتوى لشيخ، سواء كان شيخ الصحراويين أو يسميهم العميان أو يسمي، أن يأتيني بنصف فتوى، لا أقول بفتوى، بنصف فتوى تمنع من التقدم العلمي. لا يوجد. نعم يوجد تحريم للتغريب، تحريم لي والعياذ بالله الفوضى، يوجد هذا، لكن أن يوجد أحد يمنع العلم، لا يوجد. إذن هذه قضية افتراء يفتريها هؤلاء، أن والله ديننا، عقيدتنا، تحكيم شريعتنا، حفاظنا على مستوى أخلاق أولادنا وحجاب نسائنا وغير ذلك، يقول لك هذا ضد التقدم، هذا كذب. ها؟ عندي باقي شوي بس، هذا ربع ساعة أو عشر، عشر لا يوجد هذا الصراع. الصحوة، انتبهوا معي جيدا وأرجو أن ينتبه لها شبابنا على مختلف تخصصاتهم، ليش الصحوة أذهلت الغرب وأذهلت العلمانيين داخل بلاد المسلمين؟ لسبب، كانوا يظنون أنه أي واحد مطوع معناه في المسجد درويش، دروشة هي المسجد، هكذا كانوا يصورون الأمر. اللي حدث ما هو؟ أن الصحوة أيها الأخوة الصحوة حملها دعاة، حملها علماء، وحملها أيضا عدد كبير من المتخصصين في التخصصات العلمية البحتة، كبار الأطباء، كبار المهندسين، يعني الواحد منهم درس في أرقى جامعات أوروبا أو كندا أو الولايات المتحدة أو غيره، ومع ذلك تجد مظهره ومخبره واعتزازه بدينه على صفاء. فصار العلماني الذي كان يقول ويكذب ما له كلام، إذا جاء يقول والله لا أنت ما عرفت الغرب، يا أخي هو عاش الغرب، إذا قال ما معك لغة يرطن أحسن منك، إذا قال لا أنت ضد التقنية، هو متخرج من أرقى جامعة، ومع ذلك هو طبيب ومهندس وفي الفيزياء وفي الكيمياء وفي غيرها، وأيضا مظهره وصلاته وعبادته ودعوته إلى دينه يؤديها ويقدمها على صفاء، ما في تعارض. أيها الإخوة، ثم جاءت متغيرات أنا مضطر أن أذكرها بسرعة، أحداث كبار، الثورة الإيرانية وهي مدعومة من الغرب، لأن إشغال المنطقة بأهل البدع لما تكون لهم قوة هو هدف استراتيجي لأمريكا وللصهاينة. قامت الثورة الإيرانية من فرنسا ودعمت من هناك، وتخلت أمريكا وأوروبا عن رجلها وشرطيها الشاه من أجل عيون مين؟ الخميني. الخميني بلحيته وعمامته وتشيعه وغير ذلك، جاءوا به ليكون منطقة إيش؟ منطقة صراع، هنا دولة الصهاينة وهنا الدولة إيش؟ الرافضية، والعالم الإسلامي يعيش بين الكماشتين في هذا الصراع، وفعلا لا نزال نعاني من القضية إلى الآن. وما يجري في سوريا في مرحلة كسر العظام، وهذه يجب أن ندركها الساسة، يجب أن ندركها الساسة ويجب أن ندركها الجميع، سوريا مرحلة كسر عظام بيننا وبين المشروع الرافضي الباطني الذي يتحالف مع الأمريكان ومع الصهاينة. ولهذا لابد أن تقف الأمة مع إخواننا، أسأل الله يعجل بنصرهم إنه قوي عزيز. جاءت الثورة، ثم جاء إشغال المسلمين والصحوة التي كانت امتدت من أقصى الدنيا إلى أقصاها، كانت في أوروبا أنشط منها في بعض البلاد العربية، كانت في أمريكا والجماعات الإسلامية والمراكز الإسلامية وغيرها كانت تشتغل في الولايات المتحدة الأمريكية بنشاط عجيب، وإذا بالأحداث، أحداث صراعات داخل المنطقة، حدث إغراء صدام حسين يدخل الكويت ثم القوات تخرجه، حدث آخر تسهيل ضرب البرجين ثم إذا بأوروبا تغزو أفغانستان وتغزو العراق، حدث الحرب العراقية الإيرانية قبل ذلك، أشغلت المنطقة بهذه الأحداث الكبار، وصار الامتحان العظيم الذي نعيشه في هذه السنوات الأخيرة. أيها الإخوة، أنا لا أريد أن أستأثر بالكلام لأنني أحب أن أسمع منكم جزاكم الله خيرا، لكنني أحب أن أختم بقضيتين، إحداهما هذا الاستعراض أعطانا فائدة أن الإسلام باقي، أما غيره من الأفكار فهو الذي يتحول، يعني أوروبا مرت بمدارس صح ولا لا؟ مدرسة سيادة الكنيسة ومدرسة سيادة العقل ومرحلة التنوير ومرحلة الحداثة ومرحلة ما بعد الحداثة، ليه؟ لأنه ما عندها أصول باقية. العلمانيون العرب والحداثيون وغيرهم أيضا يتقلبون، مرة من المرات الحداثيون تجدهم شيوعيين، وفي نفس اللحظة ينقلب الواحد منهم ليكون ليبراليا ديمقراطيا غربيا، تغيرات عند هؤلاء وتقلبات. انتبهوا يا أيها الإخوة جميعا ويا أيها الإخوة الشباب والشواب، أما الإسلام فهو يتجدد لا يتغير، لا يملك أحد تغييره. وهذه قضية أدركها الغرب في مسألة صراع الحضارات. الإسلام باقي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تكلم بعض المفسرين المتأخرين في هذه الآية في ظل ظروف المسلمين الحالية وهو تخلفهم، فجاء الجواب ليظهره على الدين كله بالحجة والبرهان. وفعلا الإسلام هو الدين الوحيد الذي لم تتغير ولن تتغير أصوله ومصادره ومناهجه، ما يملك أحد تغييرها. أما عبث الليبراليين والتنويريين وبحث عن الشذوذات وغيره، هذا كله لعب أطفال يؤثر على بعض شبابنا للأسف الشديد، ويقودهم إلى مشاكل الشهوات والشبهات، لكن والله لن يؤثر على مصدرية هذا الدين وبقائه وصموده كما تبقى الجبال الراسيات. آية من كتاب الله أقوى من ملايين المجلدات، حديث رواه البخاري أو مسلم أو غيرهما صح عن رسول الله جبل جبل، والله إنه أقوى من كل فكر. ليش؟ لأن الفكر الذي يقوله الرجال يؤخذ منه ويترك، أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا، فهو دستور مصدر لا يملك أحد أن يلغيها. ومن ثم فإن هذا الدين يا أيها الإخوة بأصوله باقي. الله الله في التأصيل الشرعي، وإياكم وبنيات الطريق في الأفكار المنحرفة. ترى الدين ما يتغير، الذي يتغير صاحبه، الذي ينحرف هو الذي ينحرف عن الطريق الصحيح، لأن الكتاب والسنة هي معالمك الجبال، وإنما ندور حولها ونقرب منها، وبمقدار قربنا منها نكون على الحق، وبمقدار بعدنا عنها ننحرف عن الحق. هذا ميزان الله. هذه قضية. القضية الثانية وأختم بها باختصار وأقول في ظل الحراك الذي نعيشه في هذه الأيام والمتغيرات، ينبغي أن ندرك أن هناك مؤامرة عالمية. انظر إلى ما يجري في مصر، ما يجري في ليبيا، ما يجري في سوريا، مؤامرة عالمية. الفيتو الروسي الصيني بمباركة غربية أمريكية، بمباركة، والآن الشعب يقتل ويمزق ويحرق أمام سمع العالم. إذن هي مؤامرة عالمية، إذن العالم كله يتحزب علينا. أنا أحب لكل من يدرك الظروف التي نعيشها في هذه الأيام والمتغيرات، وأنا متفائل، أنا متفائل لأن الأمة تعود تجدد. ولهذا التيار العلماني الآن يكاد يرجع إلى جحوره، التيار التنويري وغيرها الذي ظن أنه سيكون هو البديل، ها هو يعيش في مرحلة انعدام وزن، وهكذا بقية الأفكار وغيرها، ومثله أهل البدع. أهل البدع لا يزالون طوائف، ونحن أهل السنة أمة. احفظوا هذه الكلمة، نحن نقول للرافضة في أي مكان أنتم طائفة، لكن نحن أهل السنة أمة. في أي مكان نحن أمة، أنتم طائفة. وإذا كان كذلك فالإسلام يا أيها الإخوة في الله الآن أنا متفائل أنه أقوى، ولكن يحتاج منا نحن إلى أن نحمل هذا الدين حملا حقيقيا، فمن خلال ما نراه ونشاهده ونعلم أن الصراع بين الحق والباطل باق، أقول إننا نعيش مرحلة تشبه مرحلة غزوة الأحزاب التي تحزب فيها الأعداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فكانت حربا عقدية قادتها قريش، وحربا اقتصادية لغطفان، وحربا من النفاق داخل الصف الإسلامي، وكانت حربا داخل الدولة الإسلامية من اليهود في بني قريظة، وكانت في ذلك الوقت زمن خوف شديد وبرد شديد وجوع شديد، فكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب؟ لا بد أن نأخذ منها درسا. أقول إننا نعيش في هذه المرحلة بمرحلة شبيهة بمرحلة الأحزاب، فهل نأخذ دروسا وعبر؟ كيف واجهها رسول الله؟ أقول باختصار، واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أسس. الأساس الأول أن التحزب زاد المؤمنين ثباتا، وهذا خطاب لكل واحد منا. إياك أن تذهب يمينا وشمالا، كل الذي يجري يبغي أن يزيدك ثباتا على منهجك ودينك وعقيدتك، منهاج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رحمه الله تعالى الصافي الواضح. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الأحداث العالمية اليوم يجب أن تزيدنا إيمان. أمريكا فشلت في العراق، فشلت في أفغانستان، تعيش الآن مآسي، تعيش مآسي. ولهذا الاتحاد السوفيتي قرأ القضية مع أحداثها ورأى أن القطب الأمريكي الذي يظن أنه على كل شيء قدير هو الآن يتدحرج. فأقول يا أيها الإخوة، الأحداث كلها تجري تدل على أن الإسلام ينتصر، فعلينا الثبات. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني وهو مهم، اليقين بأن المستقبل للإسلام في ظل المحنة، في ظل المتغيرات، المستقبل للإسلام، لأنه هو الدين الوحيد الباقي الصالح لنا وللبشرية جمعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق، أنا لما واجهته الصخرة، تعرفون ما جرى فيها، ضربها فسطع منه فقال أضاءت منها قصور كسرى ولتفتحن بإذن الله. ثانية، أضاءت منها قصور الروم ولتفتحن بإذن الله. ثالثة، أضاءت منها قصور اليمن ولتفتحن بإذن الله. الصحابة الذين سمعوا هذا الكلام كانوا على يقين بنصر الله عز وجل لهذا الدين. هذا هو الثاني. لكن النفاق، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كالنفاق الذي هو في هذه الأيام. كيف نواجه العالم والضغط وكذا وكذا؟ كيف ندعو إلى تحكيم الشريعة والعالم يرفضها ويقول هي وحشية؟ هذا كله كلام من والعياذ بالله القلوب المريضة. الأمر الثالث وهو مهم عندي في هذه الأيام، الأخذ بالأسباب المادية، جمع الكلمة، الأخذ بأسباب القوة. دليلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه سلمان الفارسي، لما استشار أصحابه والأحزاب قد جاءت للمدينة، لما عرض عليه انتبهوا وعلى أصحابه ما هي الخطة لمواجهة الأحزاب، فقال سلمان كنا في بلاد فارس إذا هجم علينا العدو خندقنا. فأخذ بها رسول الله. ولاحظوا، أنا لابد أن أضيف عدة ثواني قبل أن أختم. لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل يا سلمان ما هذا، هذه بدعة فارسية، أين أتيت بها يا سلمان، نحن أهل الإسلام عزنا الله بالإسلام والدين، تأتينا ببدع فارسية؟ لا لا لا لا لا، لأنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعلم واضح مثل الشمس، ما في علاقة. بل تبنى رسول الله هذه الفكرة الفارسية في الحال، وخطط للخندق وشارك في الحفر صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سببا بعد عون الله وتوفيقه في تغيير ميزان المعركة، ثم أرسل الله إليهم ريحا وجنودا لم يروها. نأخذ بالأسباب، وعندنا التقنيات الجديدة اليوم والوسائل، نحرص على ذلك أيها الإخوة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار هذا الدين، وأن يبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمر الرشيد، يعز فيها للطاعة ويذل فيها للمعصية، وينصر فيه المظلومون. اللهم انتصر لإخواننا في بلاد الشام، اللهم انتصر لهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم مزقهم كل ممزق وأرنا فيهم عجائب قدرتك. أسألك اللهم أن تجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن ترينا فيهم يا إلهي، أن ترينا فيهم ما رأيناه وسمعناه عن فرعون وثمود وغيرهم من الطغاة. اللهم اجعلنا واجمعنا على الهدى يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم شكرا على ما قدم، نسأل جل وعلا أن يجعل ذلك موازين حسناته وحسناتكم جميعا. هناك مداخلة مع الأخ خالد جاب الله خليل. ودور المداخلة التحرير الفكري والعسكري من هذه المطالبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا بشيخنا الشيخ الدكتور عبد الرحمن، نحن سعداء جدا جزاك الله عز وجل. جزاك الله. كانت آخر فقرة يا شيخ ختمت بها هي التفاؤل، فمن باب التفاؤل ممكن نعتبر هذه 100 سنة الماضية هي دورة طبيعية من دورات الصراع بين الحق والباطل، والتي يعني يكون فيها كثير من المواجهات والصراع، وممكن نعتبرها أيضا من باب دورة طبيعية من انتصار الحق وانكساره أحيانا، يعني المستقبل التاريخ يرى أن الإسلام يصعد إلى أعلى الذرة ثم يهبط إلى الأسفل ثم يصعد مرة أخرى. فكانت أيام الخلافة يعني كانت حالة هبوط، فاستحق المسلمون ما حصل. نرى السنوات الأخيرة في 100 سنة هذه التي تكلمت عنها يعني حالة من الصحوة، ألا يمكن أن تكون هذه مثلا الثورات الحالية مثلا قد أذن الله عز وجل أن يتجمع المسلمون مرة أخرى كتجمعهم الأول الذي يبحث عنه من 100 سنة أو تزيد؟ هذا الأول يا شيخ. الثاني مسألة التحرر العسكري بعد مرحلة الاحتلال الغربي للعالم الإسلامي بأكثر دوله، تحررت كل دول تقريبا أو الغالبية العظمى منها عسكريا، لكن هل تحرر المسلمون فكريا؟ وأما ربما يعني ترى أن الاحتلال الفكري الآن أو ما يسمى الغزو الفكري هو أصعب وأشد بكثير جدا، إذ أصبح العدو الداخلي منا ومن بني جلدتنا كما قال صلى الله عليه وسلم هو المحتل الذي تشرب من الغرب. الثالثة شيخ الثورات العربية أو ما يسمى الرابع العربي، هل هو مصنوع كما ربما يدندن أو يضغط كثير من أهل الإعلام بهذه، هو مصنوع غربي جاء لتفتيت المسلمين وتفتيت العالم الإسلامي أكثر من التفتت هذا، أم هو ثورات حقيقية وخاصة أن القائمين عليها في الغالب هم الإسلاميون الذين ينادوا بتحكيم الشريعة في مصر وتونس وليبيا وسوريا إن شاء الله؟ فهل هو فعلا يعني ثورات نعتبر نقول عنها أنها مباركة بإذن الله قد تؤدي إلى تحكيم شرع أو إقامة دولات قوية، أم هو مجرد اصطناع؟ وشاكر جدا وجزاكم الله خير وأجزاك الله لكم وشكر الشيخ سعد المعروف. جزاك الله خير. أما الموضوع الأول فنحن نقول نعم إنها دورة، هذا الذي يجري في 100 سنة هذه مرحلة، ولعلها إن شاء الله تكون بداية لمتغيرات كبيرة، خاصة وأن 40 سنة و50 سنة الماضية كان فيها بروز قمة الفكر الغربي، حتى أن بعضهم ألف ما يسمى بنهاية التاريخ، يعني الحضارة الغربية هي أسعد حضارة وأعظم حضارة تعطي للبشرية، فتبين فشلها، تبين فشلها. ولهذا الآن أمريكا والغرب لا يستطيع أن يقنع الأمم الأخرى بأنه يدعو للديمقراطية وحقوق الإنسان لأنه كاذب، افتضح كذبه وكيله بمكاييل عديدة، لكن نحن نرجو ونأمل إن شاء الله تعالى أن يكون ذلك. المسألة الثانية وهي أنه الغزو الفكري مع الاستعمار اللي كان، نعم ولا نزال نعاني. ولهذا أنا أقول لما قلت قبل قليل أنه هذه الجزيرة 3 ميزات، أقول أخطر ما مر عليها هذا الغزو الفكري اللي مر خلال 10 سنوات الماضية، لأنه هذا للأسف الشديد مع الانفتاح الإعلامي وغيره غير كثير في أفكارنا وحياتنا وسلوكياتنا، ولهذا لابد من مواجهة كبيرة. المسألة الثالثة وهي أنه الرأي في الثورات العربية، طبعا الثورات العربية مثل العولمة، قبل حوالي 15 سنة لما بدأت العولمة طلع كتاب، الآن فيه مئات الكتب باللغة العربية كلها عن العولمة، الآن يمكن طلع حوالي 10 كتب عن الثورات، لن يأتي شهر أو شهرين أو سنة إلا وسيخرج أكثر من 200 كتاب كلها تحليل للثورات العربية. وطبعا هناك وجهة نظر تقول أن الثورات العربية هي قدمت من المطبخ الغربي، وأنهم يدربون الشباب على كيفية قيادة الثورات وغيره، وأن هناك جمعيات إلى آخره، وهذه لها شيء من الصواب. وهناك رأي آخر يقول إنها لا، فاجأت الغرب 100%. الذي يظهر لي والله أعلم أن هناك في محاولات لتغيير طبيعة المنطقة، وفي جمعيات لقيادة الشباب لكيفية قيادة الثورات وغيرها، ويقال إنهم يتلقون تدريبات وغيرها في أوكرانيا وفي غيرها من البلاد، وألف في ذلك كتب وغيرها. لكن الذي يظهر لي والله أعلم إنه هذا الذي جرى كان مفاجئا، والدليل على أنه مفاجئ ما جرى في تونس. تونس كانت محبوبة الغرب ومحبوبة كل الدول العلمانية، كان مرضي عنها من جميع الأطراف، ومع ذلك تخلوا عنها في لحظة. ولهذا أنا أقول إن المشكلة أن الغرب لما رأى حركات الشعوب تعامل معها بذكاء، لم يصدمها، أعطاها فرصة تمر، لكن بدأ يتآمر عليها وتتدخل السفارات والجمعيات والأموال والماسونية وغيرها، لي أيضا لا يكون هناك حراك يعود بالأمة إلى دينها وصفائها وتحكيم شريعتها. لكن مع ذلك نحن موقنون أن الأمة أقوى وأن الشعب المؤمن أقوى من كل قوة مهما كانت. لذلك يجب التناصح في عالمنا الإسلامي، ويجب أن نسعى يعني لأن تكون مثل هذه المتغيرات إلى الأفضل وإلى الأحسن، وسيكون مآلها إن شاء الله تعالى إلى ما هو خير. بارك الله فيكم يا شيخ. هناك أكثر من سؤال، لكن هذا يقول بدون حول الموضوع واحد من ناحية الأسئلة، يقول نجد دور الشيخ علي عبد الرزاق الشيخ الأزهري عبد الرازق نعم علي عبد الرازق في تشكيل نظام الخلافة الإسلامية والقضاء عليه، ونجد اليوم بعض المشايخ عندهم التمييع بما يؤثر على قيام النظام الإسلامي، وأيضا يعني كثير من الأسئلة تتكلم عن قضية سقوط بعض القدوات في مثل هذا الوقت. فما تعليقكم؟ التعليق هو أنه هذا يحدث، لكن من كان يظن، لاحظوا معي، أنه بمثل هذه المواقف التي ليست جديدة، يعني أعطيكم مثال، مؤتمر النهضة وسمعتم به، وهذا شبيه بالمقاهي اللي في جدة، يعني فيه بيوت فيها ديوانيات وفيه مقاهي ومؤتمر النهضة، هذه كلها يعني داخل ضمن أطر متقاربة. هل هذه الأفكار جديدة؟ نقول لا. الأمة جربت قبل 60 سنة النهضة بهذه الطريقة، أي عن طريق التنوير والعقلانية والفتاوى الشاذة وغيرها، وموائمة الغرب وتأويل النصوص لأجل الغرب. لا أريد أن أطيل في تفاصيل هذه القضية، هذه المدرسة كانت موجودة وأيضا ليست جديدة حتى قبل ذلك. لذلك مثل هذا المؤتمر أو غيره أنا أسميه مؤتمر السقوط، التخلف، ليس النهضة، التخلف. ليه؟ أنا أضربكم ليه؟ أعطيكم شيئين ولا أطيل. أحدهما بدل أن تعود بالأمة إلى أصولها في ظل هجمة غربية، إذا بك تبدأ منهجك على موالاة الغرب ومجاملته، هذه نهضة؟ هذه ليست نهضة. ثانيا ماذا قدمت لنا النهضات الأخرى التي زعم أصحابها أنهم ينهضون بالأمة من خلال فكر جديد، لم يؤدوا بالأمة إلا إلى مزيد من الاستعباد والتخلف. ثالثا الأمة تعاني من جراحات في سوريا، وأنت تلتقي لتجعل قمة النصر أن تجمع الفتيان والفتيات، ترى هذا هو النهضة. وصرحوا بذلك، قالوا ما كنا نتوقع أن يجتمع الشباب والفتيات في كما يقال مكان واحد. هذا هو المشروع الليبرالي من أوله إلى آخره، أنه والله تختلط المرأة وتتبرج وتخرج عارية، هذا هو المشروع، ما عنده مشاريع ثانية. أنا أتحدى يعني فيه من قد يكتب في قضايا اجتماعية أو فساد أو غير ذلك لا بأس، لكن أتحدى واحد من هؤلاء أن يقدم مشروعا نهضويا حقيقيا للأمة، عنده مشروع التبعية للغرب. فلذلك نحن نقول لبعض هؤلاء من المشايخ ومن غيرهم الذين تأثروا في هذه المدرسة، أنتم تسيروا في الطريق الخطأ، أنتم تقودون الأمة إلى منهج لن يوصل الأمة إلى ما قد تسمونه من نهضة وخروج إلا بعبوديتكم وركضكم أمام الغرب وأمام التيار العلماني. للأسف الشديد، وأقولها للمرة الخامسة والعاشرة، أن هذا التيار التنويري ركبه العلمانيون كما تركب الدابة. ركبوهم لأن العلمانيين كما قلت في أثناء الكلمة مرفوضون من الأمة، الزندقة والعلمانية مرفوضة، لكن وجدوا من يقدم لهم الإسلام بطريقة معينة فيها شذوذات، فيها انحرافات، فيها تأويلات، فإذا بالفرصة أمامهم فركبوا هؤلاء التنويرين ويأكلوا مرها الفرس هذا وينطحون به الأمة. ولذلك وجدت العلمانيين يقتاتون على أفكار العلمانيين، على أفكار هؤلاء التنويريين، كما اقتاد التنويريون على أفكار المستشرقين والمنصرين والروافض وغيرهم، سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعنين في دينه. هذه هي المدرسة. نحن نقول هذا المشروع فاشل، الأمة تحتاج إلى عودة، وهذه العودة كما قلنا ونقول وأنتم تعلمون ذلك، عودة إلى صفاء العقيدة مع الأخذ بالقوة. لو صدقنا في ذلك والله لن يقف أمامنا أحد، لأن الله عز وجل يقول إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بارك الله فيك الشيخ، لك كثير أسئلة أجاب عليها الشيخ في خلال حديثك، لكن أختم بسؤال الشيخين، ما رأيكم في المرشح للرئاسة المصرية حازم أبو إسماعيل، وهل هناك علاقة بين الأحداث السودانية والانتخابات المصرية؟ والله هذا السؤال لا أحب أن أدخل فيه، لأن الأحوال في داخل مصر قد يكون للإنسان فيه رأي بما يجري، لكن أحب أن أذكر بعدة نقاط باختصار. أولها ما جرى في السودان جريمة، انفصال جنوب السودان جريمة كبرى في حق أهل السودان وفي حق الأمة، وأنا أتعجب كيف تورط الحكام في السودان قبل 5 سنوات في مسألة تقرير المصير، وكيف تساهلوا في القضية وظنوا أنه خلال 5 سنوات نبي نرسل الدعاة ونغير الجنوب ونجعلهم يصيرون مسلمين، وإذا جاء الاستفتاء وإذا بالشعب كله يبغى الشمال. انفصال جنوب السودان هذه قضية كبرى في تاريخ أفريقيا وفي المنطقة كلها، وأعظم أثر لها سيكون على مصر، لأن مصر في التاريخ الإسلامي كانت جبلا من الجبال، وهذه قلتها لإخواننا في مصر، قلت لهم بدون مجاملة مصر تكسرت أمامها أحداث التاريخ الإسلامي كبير الكبار، الأحداث الكبار تكسرت عند مصر. الحدث الأول الحروب الصليبية انتهت في مصر، آخر حملة صليبية كانت على مصر واعتقل قائدها في المنصورة، قصته معروفة، وانتهت بعدها الحروب الصليبية. التتار الذين أسقطوا بغداد وحطموا العالم الإسلامي وأتوا إلى الشام، انتهت قصة التتار مع حكام مصر في عين جالوت. الأمر الثالث في بالنسبة لمصر، الدولة الباطنية الفاطمية حكمت مصر وزعزعت العالم الإسلامي وفشلت. لما أن صلاح الدين رحمه الله تعالى ألغى الخلافة الفاطمية وإذا بها قشرة رقيقة من فوق فترجع مصر سنية، لا توجد قرية، لا يوجد طائفة شيعية في مصر. فمصر حتى في عصرنا الحديث لعدد سكانها ولموقعها ولأسباب أخرى لا داعي لذكرها، مصر قوة، ولهذا يركز عليها الاستعمار إلى يومنا هذا. والأحداث التي تجري فيما يتعلق بالانتخابات المصرية وأحداثها تدل على هذه القضية. فأقول جنوب السودان قضيته لا شك أنها مؤثرة حتى على البحر الأحمر وعلى الجزيرة العربية وعلى اليمن وعلى بقية الدول الأفريقية، لأن هذه الدويلة الصليبية في جنوب السودان أول من تعاونت معه مع الصهاينة. أما ما يجري من انتخابات في مصر فأعلق تعليق يسير، أقول أنا قلت لكثير من المشايخ هناك لما بدأ الحراك في مصر، أنا أرجو من المشايخ الكبار أن يبتعدوا عن الدخول في قضايا الصراع السياسي، نعم، من اجتهد منهم ورأى أنه يدخل لتضييق الشر فيعذر باجتهاده، لكن أنتم أيها المشايخ الكبار أنتم للأمة، لستم لحزب، لستم لطائفة. أنتم إذا دعوتم إلى الكتاب وإلى السنة أنتم تدعون إلى الإسلام في كل مكان وفي كل موقع. فكنا نتمنى ألا يخوض في هذه الأشياء. أما ما يجري من أحداث في هذه الأيام فلا أظنها تخفى عليكم جميعا، يعني هناك لجان لا تساءل، هناك تدخل سفارات، هناك أحداث فيها غموض شديد. ولهذا كنت قلت في مناسبة أخرى لا بأس أن أقولها هنا، إن الثورات العربية لن نستطيع تقويمها في ظني والله أعلم إلا بعد 10 سنوات. بعد 10 سنوات ربما تستقر الأمور ونقف لنقول حدث كذا ولم يحدث كذا، كان من المفروض يحدث كذا. ولكن مع ذلك نحن نتعامل مع ما يجري بتفاؤل ونصح لإخواننا في كل مكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحال المسلمين جميعا. بس فيها سؤال عن ضوابط الانفتاح الفكري. الانفتاح الفكري ضابطه الأول التأصيل والقناعة بما عندك من حق. يعني إيش؟ يجب أن تكون، لاحظ معي، يجب أن تكون حاملا لفكرك بتأصيل ودليل، وأن تكون معتزا به. لماذا؟ حتى لا تبحث عن أفكار وعقائده. بعد ذلك لاحظوا معي، هذه قضية أولى، لأن الإنسان إذا كان مستغنيا بما عنده من تأصيل لا يحتاج إلى أفكار الآخر، واضح ما شيء؟ لكن الإنسان الذي ليس عنده تفصيل، مثل الإنسان الذي في الظلمة أي نور يراه ولو كان جمرا يذهب إليه ويطأ. والدعاة إلى الله والعلماء اطلعوا على الأفكار الأخرى عند الحاجة إليها وما أثرت فيهم نظرا لاستغناء بما عنده من حق. الأمر الثاني هو أنك إذا اطلعت على ما عند الآخرين فاجعل بينك وبينه مسافة. إذا قرأت للآخرين لا تدخل فيه دخولا عاطفيا، لا يدخلك هو، وإنما اجعل بينك، يعني اقرأ قراءة الناقد، استمع استماع الناقد حتى لا تتأثر. الأمر الثالث أن تعلم علم اليقين أن أيما علم، انتبهوا لهذا الكلام، أيما علم تتعلمه وهو العلم الذي يتعلق بالدين والعقيدة والفكر ونحو ذلك ميزانه هل يقربك إلى الله أم يبعدك عن الله، هل عبادة التقوى مع العلم والعمل، أم أنك بمثل هذه الأفكار والقراءات يضعف إيمانك وتضعف صلاتك وصلتك بربك وحبك للقرآن واعتزازك بالسنة النبوية. هذا ميزان دقيق يقال لكل إنسان وقع منه انفتاح، أين أنت ذاهب؟ هل أنت تصعد أو أنك تهبط؟ هذه بعض القواعد في هذا المجال، ولا بد قبل ذلك وبعد ذلك من التوكل على الله والاعتصام به وسؤاله سبحانه وتعالى الثبات والتعوذ به سبحانه وتعالى من سوء الخاتمة. بارك الله فيك الشيخ المبارك، صلى الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماع مرحومة وتفرقا ما يتفرق معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا الشقي والمحرومة. نذكركم إن شاء الله باللقاء القادم بعد شهر بإذن الله، وأيضا نذكر الإخوة الذين لا تأتي رسائل الدعوة لهذا المجلس إخبارني أخبارك الثقافية حتى يجرى إدراج ضمن الأسماء. وفقكم الله لكل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونفع الله عز وجل بهم وينفعون غيرهم إن شاء الله تعالى في تبديغ مثل هذه الرؤى.